المحجوم علة إفطاره خروج الدم، خروج الدم وضعف جسده، مثل ما قال ابن القيم لا الصائم أمر أن لا يدخل شيئا ولا يخرج شيئا حتى لا يتقول ولا يضعف. طيب الحاجم لماذا؟ ها؟ إيه فجعل مظنة، مظنة الحجامة نفسها مظنة لدخول الدم. طيب الآن مع الآلات الحديثة الحاجم ها؟ هنا يقطع بعدم وجود العلة، يقطع قطعا بعدم وجود العلة، فعلى القول بتفطير الحاجم هنا، تفطير الحاجم وهذه العلة مستنبطة، لكن هو الحكم ليس تعبديا الحجامة وليس تعبديا، يعني معقول المعنى. فتأتي هذه مسألة أنه تزول يزول الحكم بزوال علته، ولكن قد يمكن أن يعود. لكن في مشكلة شيخ، نلزم جزم دينيا أنه السبب أنه قد يدخل لجوف فيها الدم، يعني قد توجد علة أخرى، يعني لو جاء أحد استنبط علة أخرى، أحد العلماء استنبط علة أخرى، إذا أثبتها بدليل ما نختلف الآن، لكن إذا أثبتها بدليل هنا يقول أنه بقيت علة، يكون له أكثر من علة مثلا. لا احنا ما نبطل الحكم بالكلية ولا ما نبطله، لكن انه معلق، انه معلق بالعلة يعني. ولذلك النبي يقول افطر الحاجم، جيد النبي يتكلم عن حاجم موجود صح، وش الحاجم الموجود؟ فهل الاعتبار فقط بالاسم او بالمعنى الذي طبقه هذا الاسم في زمان السلف؟ هذا من الفقه، لما نتعرف على الأحوال الموجودة في المدينة وطريقة البيوع والبيع والشراء والركوب واللبس وغير ذلك والآلات، لأن المصطلحات تعبر عن هذه الحقائق، فما نأخذ المصطلح ونربط الحكم به من دون معرفة حقيقته فنصير ظاهريين جدا، نعزل النص عن المحيط الذي قلنا واضح. أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن حاجم موجود في زمانه، هذا الحاجم يمارس الحجامة بهذه الطريقة. إيه، فالحكم معلق على هذا الوصف بهذه الحقيقة، هذه الطريقة. مثل مثلا لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، مسابقة زائلة الآن. العلة ما هي؟ العلة ما هي؟ التقوي على الجهاد. طيب الآن ما في مسابقة، المسابقة ما في إشكال، ما عادت على الأصل في البطان. إذا كان في سباق يجوز، لكن إذا كانت المسابقة ليس لأجل، إذا كان طبعا في سباق الجري وكذا، لكن إذا كان السبق لأجل الجمال فهل يجوز هذا؟ إذن هنا يقول يجوز هنا أن تعلل بعلة ويزول هذا الحكم بزوالها، ولكن إن عادت العلة عاد، فنحن لم نبطل الحكم بالكلية. طيب نتوقف عند هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.